ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الحديث في الحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اسم النهاردة اسم حبيب لنا كلنا، غريب جدا من قلوبنا. هتحب ربنا أكتر لما تعرفه من خلال الاسم ده. في علوم الإدارة بيقولوا دايما كده، لو عايز في يوم من الأيام تخلي كل اللي شغالين تحت إيديك يطلعوا ناتج كبير، أشعرهم دائما بالاهتمام، عيش معاهم وقرب منهم واهتم بمشاكلهم وحاول دايما تحلهم مشاكلهم، فبالتالي هم هيرتبطوا بيك كقائد وبالتالي يخرجوا أفضل ما عندهم. حتى في مجال التعليم، في فيلم هندي، الفيلم ده بيناقش قصة طفل صغير. الطفل الصغير ده هو كان عنده مشكلة في التركيز وفي التفكير. يعني لو عايز مثلا يكتب مثلا سير، يكتب RIS بدل SIR، يكتب RIS، عنده كل حاجة بالشقلوب. والده وأهله والمعلمين اللي حواليه في المدرسة عملوه بعنف شديد وإهانة شديدة وبهدلوه ومرمطوه آخر مرمطة. فكانت النتيجة أن كل شوية الولد ده بتزداد الأمور عنده تعقيدا، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر له مدرس. المدرس ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اهتم جدا بالولد، قرب جدا الولد منه، حابب جدا الولد في المذاكرة، حابب جدا الولد في التعليم. الولد حاسس من المدرس باهتمام، فكانت النتيجة الولد قدر يتغلب على المشكلة اللي كانت عنده في التركيز وفي الفهم، وأصبح الولد ده من بعد ما كان بينادى عليه المتخلف اللي ما بيفهمش حاجة، الصائط، الكلام ده، أصبح الولد ده هو الأول على المدرسة. يوم ما وجد إيه؟ يوم ما وجد حتة الاهتمام. جزئية الاهتمام يا أخوانا هي أكتر جزئية أولادنا بيتعاملوا بها معانا. تلاقي دايما اللي عنده أولاد صغار عارف كويس جدا إن الابن دايما بيجتهد إنه يلفت نظر الأب والأم إن هم يهتموا بيه. يعني مثلا تلاقي ابنك في يوم من الأيام أو بنتك وهم صغيرين يقربوا منك كده، وأول ما يجوا عندك هم عاملين نفسهم بإن هم بإيه؟ بيقعوا. ليه؟ هم بيلفتوا النظر، اهتم بينا، اهتم بينا. في كتير من الأوقات الأولاد الصغيرين اللي بيفقدوا جانب الاهتمام في حياتهم، اللي بيفقدوا جانب الاهتمام في حياتهم، الأولاد دول بيبقى مشتهر جدا فيهم مرض الكذب. فتلاقي الولد دايما بيقول لوالده أنا تعبان، أنا سخن، أنا دايخ. الولد أبوه ياخده يروح بيه للدكتور، الدكتور يقول له الولد سليم 100% ما عندهش أي مشكلة. الأب يرجع يضرب الولد ويهين الولد وممكن يشتم الولد ويضربه قدام الدكتور، مع انه مش واخد باله ان الولد اضطر انه يكذب ويقول انا تعبان. علشان ايه؟ هو عايز حد يشعر بيه، عايز حد يهتم بيه. يا اخوانا بنلاقي كتير جدا طبعا، وده مش من حقهم، بعض النساء اللي انحرفنا عن الطريق والعياذ بالله، لما بتسألها انت انحرفت ليه تقولك انا مش حاسة باهتمام من جهة زوجي. ربنا يا رب يعافينا واياكم يا رب، ويستر نسائنا ونساء المسلمين. قضية الاهتمام. في حين في الجانب الآخر بقى، لما تلاقي الأب مهتم جدا بأبنائه، أو تلاقي الزوج مهتم جدا بزوجته، تلاقي سبحان الله الحياة من الألف للياء كلها مليانة هدوء وسكينة وطمأنينة. البيت اللي يكون مبني على اهتمام كل فرد فيه بالآخر، تلاقي سبحان الله في الوقت ده تلاقي يا اخواننا البيت مليان حب وسكينة وطمأنينة وأمان، مفيش فيه أمراض أخلاقية ولا أمراض سلوكية. أقول لكم أعجب من كده، في أوروبا لما بيحبوا أعزكم الله يحلبوا البقرة، أول حاجة بيعملوها إيه؟ يروحوا يقعدوا يطبطبوا على دماغها. أنا آسف بقى دخلت بقى في مجال حضرتك، سامحني. يطبطبوا على دماغها ويقعدوا يخبطوا على رقبتها كده ويقعدوا إيه؟ يشعروها بالاهتمام. فتلاقي ما شاء الله إن البقرة دي اللبن بتاعها اكتر بكتير جدا من غيرها. في الهند في مثل ثائر معروف جدا، ثائر مشهور جدا عندهم، بيقول لك يكفي ان انت علشان تدمر غابة كلها، مش ان انت تشيل الناس المنشار علشان يقطعوا خشب أو يقطعوا الاشجار، ولكن يكفي ان القرية كلها تطلع وسط الغابة وتقعد تشتم في الاشجار، فالاشجار لما تلاقي ان الكل بيشتمها او بيتعامل معها باسلوب سيء هي بتموت لوحدها، هي بتموت لوحدها. حاجة الانسان منا للاهتمام فوق كل حاجة. طيب ده دي القواعد اللي بين الانسان وبين شجر، بين الانسان وبين الحيوان، بين الانسان وبين الانسان. حد من الشباب في يوم من الايام جالي المسجد، مسجد الصديق، فبيقول لي انا عايز انتحر. والله يا اخوانا تقول تنتحر؟ فبيقول لي ايه حكم الانتحار؟ فقلت له مستحب. يعني انت عايز اقول لك ايه يعني؟ فطب عايز تنتحر ليه؟ قال ابويا مهملني واختي مهملاني ووالدتي مهملاني والدنيا كلها مهملاني. حدش طوله يعني ما فيش في الحياة خالص شيء يعني بيحسسك بوجودك وكيانك. قال لي حاجة واحدة بس، قلت له ايه؟ قال لي الكلب بتاعي. قال لي الوحيد اللي ما بيشوفني من بعيد بيطلع يجري عليا ويحط ايديه عليا كأنه بيحضني. فهو ممكن يضحي بحياته كلها بس اللي موقفه عن كده ان في كلب بيهتم بيه. زي ما قلت لكم يا اخوانا صدقوني والله دروس المتعلقه باسماء الله الحسنى هي دروس تعليميه تربويه اخلاقيه بيننا وبين بعض. الطفل الصغير الواقف في الشارع ده اللي بيبيع مناديل وكل شويه واحد يقوم فاتح ازازه العربيه ويدي له كلمتين في حضنه، وبعد شويه واحد يشتمه، بعد كده واحد يزقه، بعد كده واحد يقوم جاي ينزل له ضربه قلمين، وبعد كده واحد مش عارف ايه. الولد ده اللي شعر ان المجتمع كله ضده مش مهتم بيه، الولد ده بعد كده لما بيكبر بيبقى سهل عليه جدا انه يقتل، سهل عليه جدا لما بيملك وسائل القوة سهل عليه جدا انه يدمر المجتمع اللي عايش فيه. والسر في ايه؟ هو عدم الاهتمام. يمكن علمني زمان وانا في ابتدائي مدرسين كتير جدا على مدار الست سنين اللي انا خدتهم في ابتدائي من اولى لستة، علمني مدرسين كتير جدا، نسيت منهم الكتير طبعا، يعني كتير جدا نسيت منهم، ولكن لازال محفور في ذاكرتي اتنين. الاولاني الشيخ اللي كان بيعلمني القرآن، اللي كان ما شاء الله يخش كده مع نهاية كل شهر وبيعمل لنا الامتحان يكون جايب كيسة زي دي مليانة برايز ورق جديدة، واللي كان ما شاء الله بيسمع كويس يوزع عليهم البريزة الجديدة. فكنا بنحس قد ايه المدرس ده بيحبنا وحريص. بريزة في وقتنا او العشر سنة في وقتنا كانت حاجة، كانت حاجة كبيرة، تحس انه كان بيبذل من جيبه رغم ان المدرس شحات يعني. وانا اسف انا بقول كده بس ده الواقع يعني، وهو محتاج للفلوس الا انه كان بيبقى حريص على انه يدخل السعادة في قلوبنا وحريص انه يجتهد معانا. المدرس الثاني اللي مش هنساه ابدا طول ما حييت في الصالح، ده اللي كان بيدينا الرياضيات حسابي واحنا في ابتدائي، ومش هنسى ابدا يوم ما انا في وقت من الاوقات كنت جايب درجه وحشه جدا في شهر من الشهور، وطبعا بقى لوم وتعنيف وتشديد من كل حته من الاهل في البيت ومن اصحابي اللي بيتريقوا عليا ومن المدرسين اللي في المدرسه، الا استاذ صالح اللي نادالي وقال لي انت شاطر وانت ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي هتكون الاول، وفضل يشجعني مش هنساه ابدا. الشهر اللي بعده والله يا اخوانا انا اذكر لكم الموقف الان كانه قدام عينيا، مش هنسى استاذ صالح وهو داخل بالكشاكيل بتاعه الامتحان وهو بقى ايه بيوزع، ايه هو عادته كده بيوزع كده، عادته بيوزع من الاخر الاول درجات السنه الاول وبعد كده يسيب الاوائل في النهايه. ومش هنسى بعد تشجيعه ليا وانه كل شويه ياخد باذن وانت ان شاء الله الاول الشهر ان شاء الله كذا، والله ما هنسى ابدا انه هو داخل الفصل كده وشال الكراريس، مش هنسى ابدا، وهو بيقول عارفين بقى مين الاول عليكم الشهر ده؟ قلت له فالكل بيقول مين يا استاذ صالح؟ أنا كل أهم أي ساعتها أحمد جلال هو الأول عليكم في الرياضيات، مش هنساه ما حييت لأنه كان بيهتم بيا لأنه كان حريص عليا. إن فضل كده خبط على كتافي كده ويقول لي إن شاء الله بإذن الله أنت هتبقى الأول. أنا اتعلمت على إيد مشايخ كتير، بس في شيخ واحد بس هو طبعا كلهم لهم مكان عندي في قلبي، سواء الدكاترة الواحد يتعلم على أديهم في الأزهر أو المشايخ الواحد يتعلم عليهم على أديهم برا الأزهر يعني، إلا أن في شيخ بقى له مكانة معينة في قلبي. الشيخ ده حصل موقف في يوم من الأيام، إن أنا كنت في يوم من الأيام، طبعا هو كان عامل مكتبة كبيرة لطلبة العلم كلنا نروح بنذاكر هناك، الدروس كنا بناخدها هناك. ففي يوم من الأيام كان بقى نزل كتاب، كان أول يعني من كتب المهمة جدا كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله. كتاب وقتها كان غالي وأنا كنت لسه طالب في جامعة معيش فلوس أشتري الكتاب، فقلت أصوره. فكان في أخ مسؤول عن المكتبة، الأخ ده في يوم مشى من المكتبة بدري وأنا كنت بروح المكتبة من 8 الصبح أمشي 10 بالليل، فأنا كنت عايز أقول له أنا بأخد الكتاب أصوره، ونسيت تماما إن أنا أقول له ان انا هاخد الكتاب اصوره. وهو مشى وانا ماشي خدت الكتاب اصوره، تاني يوم الصبح انا اول واحد باجي المكتبه، فقلت ايه هقول له بقى يعني، او هو هيجي مش هيبقى عارف ان انا خدت الكتاب اصوره. فسبحان الله في اليوم ده انا حصل لي مشكله في الكليه، اتاخرت شويه، كان هو وصل المكتبه وهو كان عايز نفس الكتاب، فبيدور على الكتاب مش لاقيه، فطبعا بقى ايه قلب الدنيا واتضايق وكان غضبان جدا. وانا داخل بقى وماسك كتاب، انتوا متخيلين بقى داخل بقى كده وماسك كتاب صفة صلاة النبي في ايديا كده، وهو قلب الدنيا عليه. ومرة واحدة بقول له على فكرة انا كان الكتاب، هو عينه على الكتاب، فانا ما كملتش كلمة الكتاب بس كان معايا، وبقى دخل فيها دخلة يعني والله لو كان قطر دخل في الواحد كان هيبقى رحيم شوية بجد سبحان الله. وبهدلني جدا، انتظرنا صلينا العصر، طبعا هنا كان حالتي نفسية سيئة للغاية. دخل الشيخ يصلي العصر فالأخ ده وقفه وقال له يا شيخ أحمد خد الكتاب من غير إذن، صور الكتاب من غير إذن. وأحد بقى إيه يعني اتبهدلت. الشيخ بكل هدوء كده أما قال له شيخ ممدوح أحمد لو خد المكتبة كلها تتصور علشان يذاكر فيها، ياخد المكتبة وانا بديله اذن ياخد اي حاجة من المكتبة من غير اذن. الموقف ده سنة 2001 16 سنة، بس لازال الموقف عامل اثر في حياتي، لان حسيت ان الشيخ المشهور اللي بيحضر درسه الاف مؤلفة اللي محدش بس كده بيروح يعرف يسلم عليه من الزحمة بيقول الكلام ده معايا انا، الشيخ اللي عنده طلبة علم اسبق مني بكتير بسنوات طويلة بيقول الكلام ده لي انا، الاخ ده اللي هو مع الشيخ بقاله سنين طويلة وهو اللي بيعمل كتب الشيخ وبيحقق كتب الشيخ، الشيخ بيقوله الكلام ده؟ لا يزال الموقف ده محفور في حياتي. ليه؟ لان استشعرت ان في حد مهتم بي، حد حريص عليا. انا بقول ليه المقدمة دي، انا بقول المقدمة دي علشان اقول لكم أي إنسان في يوم من الأيام أحسن إلينا واهتم بحالنا جبلت القلوب على حب هذا الإنسان، أليس كذلك؟ بلى. شكرا. طيب، ولله عز وجل المثل الأعلى، لو كان هذا الاهتمام، لو كانت هذه الرعاية هي المرة دي بقى جاية من الله، أخبر أقول لكم إيه مع ربنا؟ لما تستشعر فعلا إن ربنا من وسط ملايين البشر أنت على كده، على كده، على كده يا محمد، أيوة أنت، لما تستشعر ربنا مهتم بك أنت، وفي وقت من الأوقات أنت كنت هتمشي كده فربنا سبحانه وتعالى حط لك حجر هنا وقال لك لا تعالى أنت تمشي هنا. مكالمة لا أنساها أبدا في حياتي، حد من الشباب في القاهرة، كلام ده من فترة طويلة، بيقول لي أنا قررت إن أنا والعياذ بالله أصحابي كل يوم بيعملوا معصية معينة، معصية من الكبائر مش عايز أقول هي إيه، وأنا قررت بالفعل إن أنا اليوم اللي بعده بكرة بقى أنا هعمل المعصية دي معهم وخلاص، أقلمت نفسي وسستمت اليوم إن أنا بكرة أبقى هنا معهم في المعصية دي. يقول كنا بالليل بنتعشى مع بعض هو واحد صاحبه بالليل بنتعشى مع بعض اتصل علي وقال لي بعد ما اتعشينا وهو مشى اتصل علي قال لي بس انا رايح لمعصية هي نفس المعصية اللي هو رايح يعملها بكرة فبيقول لي وسلم علي وقال لي بقى خلاص انا هروح في الحتة الفلانية ووضع كذا كذا كذا خد عربيته الكلام ده من كم سنة خد عربيته وهو بيرتكب المعصية دي في العربية مات وهو بيرتكب المعصية كلمني وقال لي أنا بعمل كذا كذا كذا دلوقت بعدها عرفنا أنه مات حسيت ساعتها قد إيه أنا غالي عند ربنا وحسيت ساعتها قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حريص عليا وحسيت ساعتها قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيرعاني إنه خلى الموقف ده يحصل بالليل وأنا تاني يوم رايح أعمل نفس المعصية وكأن ربنا بيقول لي مش ده طريقك وكلنا المجموعة كلها اللي كانت راح تعمل المعصية دي بقينا مشغولين في الجنازة ومشغولين في الدفنة وما عملناش المعصية فساعتها أنا قلت لهم أنتوا حاسين قد إيه ربنا بيحبنا أنتوا حاسين قد إيه ربنا سبحانه وتعالى مهتم بينا حاسين قد إيه سبحانه وتعالى بيرعانا حاسين قد إيه إن إحنا خلاص اتصلنا واتفقنا وحددنا السعر وخلاص بكرة هنعمل كلنا المعصية أنتوا حاسين قد إيه إحنا غاليين عند ربنا ولا مش حاسين إنك تستشعر إن ربنا بيهتم بيك وإن ربنا سبحانه وتعالى بيرعاك ولو في يوم من الأيام ملت عن طريقه سبحانه وتعالى ابتلاك ليقوم انحرافك إن ربنا في يوم من الأيام يراك تميل عن طريقه فيبتليك سبحانه وتعالى ببلاء مش من باب العقوبة ولكن البلاء من هنا حتى تقوم في طريق تسيب الطريق اللي انت كنت مايل فيه ده وترد مرة ثانية للطريق الصحيح انك في يوم من الايام تبقى راسم لنفسك طريق معين في حياتك انت ماشي فيه وانت ترجو ان الطريق ده هو طريق السعادة ليك في الدنيا وفي الاخرة ومرة واحدة كل احلامك تبدد ومرة واحدة كل ما كنت ترجوه في هذا الطريق اتحط فيه 1,000,000,000 عقبة من العقبات علشان تسلك طريق تاني خالص كان الله يعلم ان الطريق الاول ليك هو طريق انت فيه هالك فيختار الله تبارك وتعالى لك طريق اخر انت فيه من السعداء في الدنيا والاخرة هو ده المعنى اللي ممكن نستشفه ونعرفه من اسم الله الهادي هو قد ايه سبحانه وتعالى بيحبنا وقد ايه سبحانه وتعالى بيهتم بينا وقد ايه سبحانه وتعالى بيرعانا وكم من مرة زلت فيها قدم كان البلاء ليقوم الانسان في طريقه الى ربه سبحانه وتعالى كم من مرة انسان بيرجو شيء يحول الله عز وجل بينه وبين هذا الشيء ليه؟ لان الشيء ده لو وصلك انت تضيع وانك تهلك فحفظك الله سبحانه وتعالى اسم الله الهادي اصل هذه الكلمة الهاء والداء والالف المكسورة كلمة هدى مأخوذة اصلا من الامالة علشان كده الناس النهاردة في الدنيا في مجال الحياة لما يحب يخلي حد يخلص له مصلحة من المصالح يعمل ايه يديله ايه هدية اللي هي الرشوة يعني يديله هدية ليه علشان يميل قلبه تجاهه شوية فأصل كلمة هدى هي مأخوذة من الإمالة الهدى مأخوذة من الإمالة ومعناها أن يكون الإنسان منا طريضا شريدا بعيدا عن طريق الله عز وجل فيميل الله سبحانه وتعالى بقلبه حتى يصل هذا الإنسان إلى الطريق المستقيم كلمة هدى في معاجم اللغة العربية معناها الدليل والدليل هو الإنسان بعد ما بتكون أنت في صحراء وتايه ما انتش عارف تمشي من هنا ولا تمشي من هنا فأنت تايه في الطريق فأصل كلمة الهادي معناها هو الدليل الذي يدلك على الطريق. ومنه قول الصديق رضي الله عنه وهو ماشي في الطريق للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حد من الأعراب بيسأله يا أبا بكر من هذا الذي بين يديك؟ قال لهم إيه؟ هذا إيه؟ هذا هاد يهدين الطريق. ده حد بيدلين على الطريق، اللي مفهوم عندهم إن ده واحد دليل بيدلين الطريق نمشي فيه إزاي، وهو يوقن أو هو يقصد أنه هو الدليل الذي يدله في طريقه لربه سبحانه وتعالى. هذا هاد يهدين الطريق. أصل كلمة هدى أيضا في معاجم اللغة العربية تدل على الرشد والدلالة، تدل على الرشد والدلالة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنا الهادي، معناها أنا الذي سأدلك على طريق الخير، وأدلك على طريق الهداية، وأدلك على طريق الرشاد. الله سبحانه وتعالى يقول كما أن هناك في الأرض دليل يدلك على الطريق الصحيح، فإن هناك هاد في السماء يدلك على الطريق الصحيح الذي تسلكه، ليكون في نهاية هذا الطريق بإذن الله جنة عرضها السماوات والأرض. لذا كان الفضيل، كان الجنيد رحمه الله، كان الجنيد إمام من أئمة الزهد والورع، كان بيقول اللهم مل بقلوبنا إليك، اللهم مل بقلوبنا إليك، وأقم هممنا بين يديك، واجعل دليلنا منك عليك. هو ده باختصار معنى اسم الله عز وجل الهادي. تعالوا نفسرها واحدة واحدة. الجنيدي بيقول اللهم مل بقلوبنا إليك. مل، ما أنا قلت لكم أصل الهدى كلمة هدى في اللغة معناها الإيه؟ ها؟ الإمالة. فهو بيقول اللهم مل بقلوبنا إليك، وأقم هممنا بين يديك. والهداية معناها الدليل، وبيقول واجعل دليلنا منك عليك، واجعل الدليل يا رب اللي يوصلنا يكون منك علشان يوصلنا إليك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لحبه لنا ولرعايته بنا وحرصه علينا فطرنا على معرفة الخير والشر. والله يا أخوانا بل فطر الله عز وجل البهائم والحيوانات على معرفة الخير والشر. زمان كنت أنا والدي في البلد، البلد زمان أيام ما كانت البيبان مفتحة كان في أمن وأمان. البلد زمان لما كانت القطط لما تيجي تاكل تقعد جنبك لأنها بتشعر معك بالأمن والأمان، مش زي القطط اللي موجودة في المدينة اللي حست دايما بالغدر والخيانة من الإنسان، فأي إنسان بيقرب منها تجري منه لأنها مستشعرة منه الخيانة. بخلاف سبحان الله القرى، تلاقي في القرية وانت قاعد في الأرض كده وبتاكل تلاقي القطط سبحان الله جت قعدت جنبك. قاعدين في يوم من الأيام بناكل فجت قطة قعدت جنبنا، فوالدي حط لها حتة عظمة كده من الفرخة على حتة لحمة فبدأت تاكل، بتاكل وهي جنبنا. شوية قطة تانية جت جري خطفت حتة لحمة وجبت. والدي قال لي يا ابني فهمت؟ قلت له فهمت ايه؟ قال لي يا ابني القطة عارفة الحلال من الحرام. قلت له ازاي يعني؟ قال لي لما جت لها حاجة حلال قاعدة بين ايديك بتاكل، انها لما خدت حاجة حرام عملت ايه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال الله ثم قدر ها فهدى. هدى كل شيء لما فيه الصلاح والتوفيق له. هداك الله عز وجل، لا بقولك ده هدى البهائم ابتداء، المعجمة اللي ما بتفهمش، لما فيه الخير والصلاح لها. طيور معينة بتطلع كل سنة من جنوب أفريقيا في رحلة طويلة توصل نهايتها لبيروت. الطيور دي حيرت العلماء. الطيور دي لو في يوم من الأيام هي طايرة بزاوية مثلا 45، لو طارت بزاوية 46.5 بدل ما هتوصل لبنان توصل للعراق. مين اللي هداها ان هي تمشي على وفق هذا النظام العجيب؟ معهاش بوصله. معهاش خريطة مشى عليها. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أحد العلماء الكبار اللي عايش وسط الحيوانات وبيدرس دايما سلوكها، لا في يوم من الأيام أفعى ماتت وخرج القنفذ من الجحر بتاعه، وأول ما راح على الحية بدأ يشمها شوية، شمها وبعد كده راح على شجرة معينة قعد يأكل من ورقها، وبعد ما كان من ورقها راح على التعبان أكل منه، وتاني يوم راح شم نفس الحية اللي ميتة، راح الأول على شجرة أكل من الورقة بتاعتها ورجع يأكل من الحية اللي ميتة دي. العالم ده قطع الشجرة دي فما لها وجود. الكنفذ راح شم الحية وراح على الشجرة علشان يأكل منها ما لقاهاش، رجع علشان جعان أكل من الحية مات فورا. من الذي أعطاه إن لابد يكون في توازن في الجسم بتاعه بين الأكل اللي بيأكله من الحية وبين ورق الشجر دي، الورق الشجر دي بالذات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فيديو مشهور جدا جدا على النت الفترة اللي فاتت لقرد في الهند. القرد ده في محطة مترو جات له صعقة كهربية. شفتوا الفيديو؟ ياريت تشوفوه النهاردة. في الهند قرد ينقذ ابنه من صعقة كهربائية. اكتبوه على اليوتيوب او على جوجل، فيديو رهيب. وبدأ اللي كان بيصور ده شاف القرد بعد ما اتصدم بصدمة كهربائية، وامه شافته، امه طلعت جارية خدته، واول حاجة عملتها بعدت تماما عن القضبان، وبعد كده راحت على مكان فيه مية قعدت تغطس ابنها في قلب المية، وبدأت تخبط في أماكن معينة في جسمه كده وتخبطه بخبطات معينة وتشيله وتهبده في الأرض وتغطسه في المية وتطلعه لحد ما الولد رجع تاني وفاق. مين اللي اداها المعنى ده؟ ومين اللي علمها ان تدي لابنها صدمات كهربائية بخبطات معينة على الجسم او تنزله في المية او تهبده في قلب الأرض؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سمك السلمون، سمك السلمون البيض بتاعه بيفقس في أمريكا الشمالية، في أنهار أمريكا الشمالية، وأول ما البيض بيفقس وبيطلع سمك السلمون الصغير، الأم بتفضل معاه ترعاه سنة، وبعد سنة أول ما السلمون يبدأ يكبر شوية يبدأ يتحرك من أمريكا الشمالية علشان يروح لشمال أوروبا، من نهر لنهر ومن محيط لمحيط ومن بحر لبحر علشان يوصل للمنشأ الأساسي اللي كانت فيه الأم. الأم ما خدتهوش قبل كده وعلمته احنا نمشي في الطريق ده او هنمشي في المكان ده او هننتقل من المكان ده للمكان ده. ده الواحد منا لو مسافر القاهرة لأول مرة لازم ياخد حد معاه علشان يدله على الطريق. سمك السلمون بيطلع من أمريكا الشمالية بيقطع مسافة 4300 كيلو او اقل مسافة 3200 كيلو علشان يوصل للمنشأ الأصلي أو المكان الأصلي لتواجد آبائه وأجداده. مين اللي دله؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النحلة مين اللي دلها تطلع من الرحيق عسل؟ مين اللي دلها على كده؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمعنى هدى هنا أي أرشده الله سبحانه وتعالى لما فيه الصلاح في أمر دنياه، ازاي يعيش حياة كويسة. واما بالنسبة لنا كبشر فان الله عز وجل اعطانا معنى ثاني. ايه المعنى الثاني؟ وهو الدلالة على الخير والصلاح والرشاد. اول حاجة واول دعوة بتدعيها في كل صلاة وعلى رأس الدعوات اهدنا، دي اول دعوة في كل صلاة. انت لو تيجي تصلي اول حاجة تبدأ بيها اهدنا. بنستفتح القرآن في كل ختمة بنقرأها، بنستفتح القرآن بسورة الفتحة اللي فيها قول الله عز وجل اهدنا، بتستفتح بعد كده السورة اللي بعدها وكأنك بتقول يا رب اهدنا. طب انا ازاي انال الهدى؟ اول سطر في الصفحة اللي بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالله سبحانه وتعالى دلك على ما فيه الخير لك في امور الدنيا، وبعد كده دلك على ما فيه الخير لك في أمور الدين وأمور الشرع. سبحان الله كل واحد على معصية وتيجي تكلمه وتنصحه يقولك لما ربنا يهديني، لما ربنا يهديني. هو ما قالش الكلمة دي إلا لسبب واحد، أنه لا يعرف ربه. لأن الإنسان منا لو عرف ربه تبارك وتعالى لعلم أن الله سبحانه وتعالى أقام كل شيء في هذا الكون دليلا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وسبق القائل حين قال كل مظهر في هذا الكون يدل عليه سبحانه وتعالى، كل شيء في هذا الكون جعله الله عز وجل دليلا كي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيقولك لما ربنا يهديني، لأن ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللي بيقولك لما ربنا يهديني نقول له سبحان الله انت انسان مش واخد بالك، مش عايز اقول اعمى، مش عايز اقول اعمى، ليه؟ ممكن انا في يوم من الايام اكون في هذا المقام. انا عايز اقول له لا، ده كل يوم ربنا سبحانه وتعالى يهديك، كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بييسر لك اسباب هداية. اول صورة من صور هدايات الله سبحانه وتعالى لنا هذا الكون العظيم، هذا الكون العظيم مما لا شك فيه، يمكن أخوي أحمد خلف يوفيني في الكلام ده، إن من أكتر المراحل اللي مرت عليا في حياتي استفدت منها هي مرحلة رحلة حلايب وشلاتين. الرحلة دي اللي الواحد فعلا حس فيها بداية الله سبحانه وتعالى، كان لأول مرة أستشعر قول الله تبارك وتعالى أفلا ينظر وإلى الجبال كيف نصبت. لما تقف كده وتبص على الجبل كده، ياه مين انا علشان اتكبر على ربنا؟ ده ادي الجبل اللي هو مخلوق من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. معقول؟ معقول انك في يوم من الايام تنظر الى هذا الكون، لبلد عصت ربها عز وجل وتمردت على اوامر الله سبحانه وتعالى، وبين عشية وضحاها تجد هذه الدولة تتكبر على الله، وبين عشية وضحاها يسخر الله هذا الكون بين لحظة والتانية شوية أمطار شوية هواء جعلوا هذه القرية، جعلوا عاليها سافلها. إعصار كاترينا ولا إعصار ساندي اللي ضربوا السواحل الأمريكية مثلا، وقفت أمريكا عجزة. إيه ده؟ معقول؟ مش قادر تعمل شيء؟ ولا الدول اللي كانت في شرق اسيا عملت شواطئ للعراه والزنا بقى علني والفواحش في كل مكان، وبين لحظه والتانيه اعصار بسيط، اعصار بسيط دمر هذه القرى. انك في يوم من الايام تجد انسان طائع عابد لله سبحانه وتعالى، وكيف ان الله سبحانه وتعالى نجاه في هذا الكون. تبص للكون من حولك، رائدة فضاء أمريكية هي ملحدة، كانت ملحدة، فأول رحلة فضاء لها طلعت بقى بمكوك فضاء كده وبدأت تنظر في ملكوت السماوات والأرض. سبحان الله، قالت والله هذا الكون العظيم لا يدل إلا على حقيقة واحدة، أن هذا الذي خلق هذا الكون العظيم هو إله عظيم. اللي ينظر لهذا الكون، يا الله، الإنسان منا لما يقرأ شوية كده فيما يتعلق بالفضاء، إن الكون المنظور دلوقتي فيه تقريبا 600 مليون مجرة، من 300 ل600 مليون مجرة، من 300 لمليون مليار مجرة، من 300 من 300 ل600 مليار مجرة، والمجرة الواحدة فيها مئات الملايين من الكواكب. إحنا كوكب صغير، وبعد كده ربنا في القرآن يقول لنا فلا أقسم بما تبصرون، ده احنا لسه في حاجات مش شايفينها. هذا الكون العظيم احنا محرومين من هدايته، لان للأسف بيوت وعمارات وأبراج انت يا عيني مش شايف قدامك اصلا. امبارح يوم التلات كنت مسافر القاهرة امبارح، وعلى الكوبي بتاع صندوق ده، وبتبص بقى مرة واحدة الدنيا قدامك بقت فاضية، بتبص لشكل السحاب وهو متراكم بعضه فوق بعض كده، تقول يا ده انا حقير خالص وسط الكون ده، شوية سحاب. هداية الكون، في هداية تانية من الهدايات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لينا، وهي هداية الافعال. في يوم من الايام انت قاعد في الفصل او قاعد في المدرج، ففي طالب في قلب المدرج عمل حركة مش كويسة، بكل هدوء الدكتور الميلادي عليه عمل له كده كان يفتحك بره وكمل شرح. تاني يوم واحد عمل نفس الحركة تعال بكل هدوء طلع الكرنيه قال كده. تالت يوم انت ممكن تعمل كده؟ الدكتور ساكت ما بيتكلمش ولكن هو هنا بيتحرك بس بيفعل بعض الاشياء. كل عمله عمل كده ثلاث حركات رغم انه ساكت الا انه عمل حاجة انت قدرت تفهم من خلالها ان ده اللي عمله ده مش صح. وقدرت تفهم من خلالها ان لما خد الكارنيه هيعمل مشكلة. وقدرت تفهم ان الحاجة دي ديت الدكتور. وقدرت تفهم هداية الافعال هداية الافعال ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل شيء معين. انت تفهم من خلاله ان ربنا بيقولك ما تقربش من هنا. وده نوع من انواع الهدايات اللي ربنا وضع فيك. في يوم من الايام في يوم من الايام انت عرفت عن واحد صاحبك كان بيشرب مخدرات ولما شربها في يوم من الايام جالك خبر اصله خد جرعة زيادة وايه ها؟ ومات. بعد شوية عرفت ان صاحبك حبيبك انت بعد ما خدت الكلية في القاهرة وقعدت 4 سنين بعيد عن الشارع بتاعك شوية فرجعت الشارع قابلت واحد صاحبك وهو بيكلمك فانت بتقول بتكلمه مش واحي معاك مش مركز في اللي انت بتقوله تحس انه انسان فقد عقله خلاص. فانت تسأل اخوانا هو ماله؟ لا والله اصل المخدرات لحست دماغه. ده نوع تاني من انواع هدايات الله سبحانه وتعالى في الكون اسمها هداية الفعل. انك شفت واحد في يوم من الايام شرب مخدرات مات بجرعة زيادة. في يوم من الايام شفت واحد شرب مخدرات مخه فوت. في يوم من الايام شفت واحد كان بيشرب مخدرات بيحب بنته حب شديد جدا اتقدم لاهلها اهلها رفضوا اهلها رفضوا وكان نفسه يخش كلية حربية او كلية شرطة عملوا له تحليل لقى في جسمه مخدرات فقام قايله ايه الاحلى مفروض فاحلامه كلها ضاعت. لا البنت اللي بيحبها قدر يحصل عليها بالحلال ولا الكلية اللي كان نفسه يخشها عرف يخشها. في يوم من الايام رحتوا تلعبوا كورة وهو برضو كان معاكوا بيشرب اول ما نزل جرى سبرنت كده جرى خطوة سريعة شوية ما قدرش يكمل وقعد في جنبه وقعد هبطان كده حس انه خلاص بيموت. اراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الافعال الاربعة ان يقول لك الطريق ده كده. وما عليك ايها الانسان الا ان تنظر لهداية الله سبحانه وتعالى التي أراد أن يوصلها لك. خد بالك يا ابني هو ده الطريق أن يهديك الله عز وجل بأفعاله. دكتور محمد راتب النابلسي بيتكلم على جزئية هداية الأفعال فبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمك سبحانه وتعالى بفعله ويهديك سبحانه وتعالى بفعله. بيقول إن كان عندنا دكتور في الجامعة كان إنسان كويس وعلى خلق وكده سافر أمريكا. لما سافر أمريكا في مؤتمر من المؤتمرات قرر بقى ان ينزل بقى والعياذ بالله بلد ما حدش يعرفني فيها افعل فيها ما اشاء. نزل على خمارة بدأوا العياذ بالله ارتكب فاحشة وحس اللي واقف على الكاشير ان ده واحد مش من البلد يعني. فلما ردوا له الفلوس ردوا له فلوس مزورة واخد التاكسي من الخمارة ورايح على الفندق بتاعه فبيدي الفلوس لصاحب لسواق التاكسي فسواق التاكسي بص في الفلوس لقاها مزورة قام واخده وطالع بيه على الاسم اتحبس. فقعد يقول لهم والله انا مش انسان مش انا مش مزور انا مش كذا انا والله دكتور جاي من مصر او جاي من سوريا علشان مؤتمر علمي عندكم والله كذا والله كذا. فبيقول انا واقف على السجن وماسك الشباك كده وبيقول يا رب انت بتعمل فيا كده ليه؟ فيقول وهي كاني استشعرت الله سبحانه وتعالى بيقول لي ولماذا زلت قدمك ولماذا انحرفت عن الطريق وليه بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول سبحان الله ربنا يسر لي الامور وخرجت الحمد لله. بس بيقول من بعدها لا يمكن بحال من الاحوال اكون مسافر دوله بره وافكر ان انا رجلي تمشي شمال او تروح في حته غلط. لا يمكن لا يمكن بحال من الاحوال. ليه؟ هداه الله عز وجل بفعله. ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك بفعله انه يعمل معاك موقف يعمل معاك موقف من المواقف تستشعر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيرعاك، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى يوم ان رآك منت عن طريق ابتلاك مش عقوبة، ولكن حتى يقوم هذا الميل اليه سبحانه وتعالى. بيذكر موقف تاني، بيقول ان كان عندنا تاجر من التجار كبير في في في, في سوريا. جات له واحدة عايزة فلوس مبلغ من المال 5000 ليرة، وهو يعني ده دي بضغط وشغل وبيع وشراء. فبيقول انا يعني هي وقع في حاجة ومشكلة كبيرة ولازم تاخد 5000، فديت لها 5000 ليرة وقعدت في المحل معيش بضاعة، ويوم عدى عليا من غير ما اكسب منه جنيه. فبيقول لقيت حد دخل عليا، فبيقول انا عايز اعمل حاجة معينة، مشروع معين، واجيب بضاعة معينة مكان معين، انت عندك البضاعة دي؟ قال والله انا مش عندي البضاعة دي. فبيقول سبحان الله انا دليته على حد ومشيت معاه ورحت للتاجر الكبير ده وقلت له الشخص ده عايز يعمل مشروع كذا وكذا وكذا وكذا، والله لو تساعده وكذا. وبيقول خدت بعضه ومشيت. بعد ما تمت الصفقة بيقول سبحان الله بالليل نفس اليوم اللي دفع فيه 5000 ليرة، بيقول في نفس اليوم لقيت الراجل ان انا بعت له الانسان ده علشان يجيب من عنده البضاعة، طبعا بدون اتفاق وبدون اي شيء خالص، انا كنت بوصل واحد بواحد، لقيته جاي بيقول لي ان ربنا فتح علي ببضاعة كبيرة اتباعت، ودي 5000 ليرة جزاء ان انت فتحت عليا فتحة خير. بيقول والله بعدها بشوية لقيت الانسان اللي انا دليته على التاجر الكبير ده جاي وبديني 5000 ليرة، انا الحمد لله ربنا اكرمني ودي 5000 ليرة. فبيقول سبحان الله انا الصبح طلعت 5، بالليل جالي كم؟ 10. دي هداية الافعال، انك في يوم من الايام تفعل عمل من الاعمال الصالحة فتلاقي بسرعة ربنا سبحانه وتعالى جزاك عليه خيرا في التو اللحظة او بعدها بشوية، فتحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على الطريق بالايه؟ بافعاله سبحانه وتعالى. 3، ومن هداية الله سبحانه وتعالى لنا هداية اسمها هداية الفطرة، ان ربنا سبحانه وتعالى عارفين قول الله ان هديناه السبيل اما ايه، عارفين قول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، جعل الله ذلك مركوزا في فطرتك. عارفين يا اخوانا لما حد فيكم يروح لمحل من المحلات الكبيرة يشتري مثلا طقم جديد، كل اصحاب المحلات النهاردة بدأ يحطوا قطعة حديد بمغناطة كده في قلب البنطلون او التيشيرت اللي انت هتلبسه، بحيث لو حد في يوم من الايام حد سرق حاجة وهو خارج بيعدي على جهاز كده، الجهاز ده لو عدى عليه وانت وهو واخد طقم جديد وما تشالش منه القطعة الممغنطة، ايه اللي بيحصل؟ ها؟ يبدأ يزمر ويقول استنى استنى اقف، ويبدأ يطلع منك الحاجة اللي انت خدتها. عارفين يا اخوانا واحنا مسافرين في المطارات، واحنا مسافرين في المطارات في امن المطارات بيقول لك بتعدي الشنطة بتاعتك على جهاز كده، الشنطة دي لو فيها حاجة من الحاجات الممنوعة، شايل فيها مسدس ولا شايل فيها حاجة، ايه اللي بيحصل؟ الجهاز بيعمل ايه؟ ها؟ بيدي انذار. عارفين يا اخوانا الفنادق الكبيرة او المصانع الكبيرة حاطين فيها في السقف كده حساسات، لو في دخان شديد بدأ يظهر في المكان الحساس ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيدي بانذار. صح؟ هذه الفطرة اللي ربنا فطرك عليها، الفطرة دي اللي انت لو في يوم من الايام، انا هقول لك هتفهمها دلوقتي من آية لله عز وجل، الفطرة دي انك لو في يوم من الايام عملت حاجة صح تلاقيك انت آمن مطمئن مبسوط وفرحان وسعيد وبتتكلم مع الناس، وفي نفس الوقت لو عملت حاجة غلط حس انك مخنوق وقلبك مقبوض ومتضايق شوف. فمن يرد الله ان يهديه ومن يرد ان يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بص الفطرة دي اللي نفهم منها ايتين من القرآن، ومن يشرك بالله سواء كفر او معصية او بعد عن الله، ومن يشرك بالله بص فكأنما خر من السماء. واحد بيقع من فوق، متخيلين الشعور ده؟ حد فيكم قبل كده راح دريم بارك ولا راح وركب القطر ده وهو طالع فوق ومره واحده انبذل بيه مره واحده؟ عارفين الشعور ده اللي بتحس فيه روحك بتطلع؟ رحت واخد بالك؟ فكأنما خر من السماء. مش كده بس، فتخطفه الطير. ليه تخطفه الطير؟ ده دليل على التشتت اللي بيكون فيه صاحب المعصية. أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ليه تهوي به الريح في مكان سحيق؟ مكان دون في السفل. وده حال دايما صاحب المعصية. المعصية دايما بتوديه لأقبح الأماكن وأرض للأماكن. ده اللي نقدر نفهم به قول الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. شفت الإحساس ده؟ ده إحساس الفطرة لما بتقع في ذنب. ده الإحساس اللي انت بتبقى من الحقوني الحقوني الإحساس الذي لا يشعر به إلا كل إنسان ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. وقع في ذنب وقع في كبيرة روح البيت بيتقطع بيموت مش قادر. ده إيه؟ على فكرة ده نوع من أنواع الهدايات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها جواك وانت مش واخد بالك. أول يوم يخش فيه على والعياذ بالله موقع أو صورة سيئة تلاقي جسمه برد تلاقيه بيرتعش تلاقيه بص خايف ومطالب وتلاقي عنده إحساس كده غير طبيعي. ومن يريد أن يضله ها ده لأنه بيحبك. على فكرة كان سهل من البداية إنك مع أول معصية يسيبك ولا تشعر بكل هذه الأحاسيس. إحساس الواحد واقع من فوق أو إحساس الواحد اللي بيغرق أو إحساس الواحد اللي صدره ضيق وبيموت. عارفين يا أخوانا إحساس الواحد اللي مش قادر يشم أكسجين وعمال يعمل كده يا أخوانا هو عليه عايز أكسجين. ده إحساس الواحد طالع فوق في السماء. التلات أحاسيس دول اللي ربنا ذكرهم في القرآن كان سهل جدا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجعلك تشعر بيها قط مطلقا. ولكن ليه ربنا خلاك تشعر بيها؟ عشان يقولك الطريق ده غلط الطريق ده مش صح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. فمن هدايات الله سبحانه وتعالى اللي بتدل دايما قد ايه ربنا بيحبك وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى يحب لك الهداية وانك تقرب. الهداية المتعلقة بالفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنها ونفس وما سواها فإيه؟ ألهمها فجورها وتقواها. قال ابن عباس الروايتين المرويين عن ابن عباس في هذه الآية قال الرواية الأولى علمها الطاعة والمعصية الرواية الثانية بيّن لها الخير والشر. ده معنى فألهمها فجورها وتقواها. من الهدايات أيضا إلى ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الكون الهداية بالإلهام. يعني إيه الهداية بالإلهام؟ عارفين قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ما معنى كلمة أوحينا إلى أم موسى؟ ها؟ ألهمها. إن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك ما هو الحق في الموقف ده إلهاما يوصلك إلى درجة اليقين. ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية يقول إن الله عز وجل إذا أراد نصرة عبده أضاء قلبه بأنوار اليقين. لما ربنا يحب ينصر عبده من ضمن أساليب ربنا سبحانه وتعالى في النصرة والهداية انه ينور قلبك في موقف من المواقف ويلهمك السداد والتوفيق في الموقف ده عن طريق الالهام. كم مرة يا اخواننا في يوم من الايام انسان منا قرر مثلا انه يشارك حد وخلاص اتفق على كل حاجة ومرة واحدة كده لا انا مش مطمن لا خلاص انا مش هكمل وتروح تقوله خلاص انا مش قادر اكمل معلش سامحني وبعد كده تبين لك انه انسان نصاب. هداية من الله اسمها هداية الهام. اقول لك كم مرة سواء تاكس حب يخش الحمام طول ما هو ماشي لف على المساجد كتير ومرة واحدة يلهم الهاما خش المسجد ده. خش المسجد الشيخ احد يدي درس وهو في الحمام بيسمع كلام الشيخ الكلام خبط هنا طلع انسان تاني. مين اللي ألهمه يخش المسجد ده؟ في نوع من انواع هدايات ربنا سبحانه وتعالى اسمه هداية الرجال. ان ربنا يوقف طريقك في طريقك واحد يغير ليك حياتك ويغير ليك كيانك. هداية الرجال. ان زازان مغني من اشهر المغنيين اللي كانوا موجودين في جيل التابعين. يعدى علي بن مسعود يبص له وهو عمال يغني ويضرب عود يقول سبحان الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكلام الله عز وجل. الصوت ده كان جميل جدا بس لو يعني لو كان بالقران يا وزازان يتوب ويصبح واحد من اشهر قراء القران وواحد من اشهر رواه الحديث. ان في يوم من الايام ربنا وقف لك واحد في طريقك ياخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده حد يقول اصل لما ربنا يهديني يا ابني هو كل يوم بيهديك اصلا. ومن هدايات الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم هدايه الرجال. ان ربنا سبحانه وتعالى يوقف في طريقك حد يكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بالله فتتذكر. ان الفضيل بن عياض يوم ما قرر انه يتوب يتوب عن طريق شخص. ورقه من ضمن الاسئله لفتت نظري جدا. يا شيخ الخطبه اللي فاتت اللي انت كنت بتخطبها وكانت بعنوان صدق القلوب مع الله انا كنت فعلا فعلت ذنب عظيم في اليوم ده يوم جمعه الجمعه اللي فاتت وربنا ستر عليا وكنت زعلان وحزين قوي علشان انا بعدت كتير عن ربنا بسبب الذنب ده واتوب وارجع تاني. سبحان الله انت لما خلصت الخطبه بتاعتك انا بكيت جدا وانا ماشي حطيت الهاند فري في وداني ولسه بشغل قران اول ايه سمعتها الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله. فده اللي حسيته وده والله من اسم من معاني اسم الله البر. انك في يوم من الايام تبقى ماشي كده وواحد صاحبك يقول لك تعالى في حد هنا تعالى احنا الخطبه دي مش عندي في اي حته في اي حته راح سمع كلمه حس ان الشيخ كان بيحضر الخطبه وهو قاعد قدامه فحس ان الكلام وصل له. ان ربنا وقف لك شيخ في يوم من الايام انه وهو بيخطب هو عمال كده ايه بيديك كلام على وشك يا ابني فوق بقى. على فكره هذه صوره من صور هدايه الله عز وجل لنا. سبب كبير اساسي من اسباب رجوع الواحد لربنا سبحانه وتعالى داخل الفصل ولقيت واحد صاحبي عمال مش هنسى احمد سعد جت واقف في الصف الدكه الاولانيه كان واقف في النص ما بين واحد على اليمين واحد على الشمال واحد بيقول النشيد بتاع القصيده بتاعت ليس الغريب غريب الشام واليمن ان الغريب غريب اللحد والكفن. احد يقول الانشوده وانا واقف مزبهل ايه الكلام ده وايه المعاني دي. هي فعلا الكلام ده صح. حياتي كلها اتغيرت. هو ربنا وقف واحد قدامي ان يقول القصيده دي. دي اسمها هدايه الرجال. ان سبحان الله ربنا يبعت ليك واحد في السكشن اللي انت فيه او في المدرج اللي انت فيه وتلاقي قام في يوم من الايام اتكلم شويه عن ربنا ومشى. او الدكتور في يوم من الايام ذكرك بربنا ومشى. فتحس سبحان الله قد ايه ربنا عظيم انه بعت ليك الشخص ده علشان يميل قلبك لله سبحانه وتعالى. ورقة تانية شكرا شكرا يا مياح شكرا. هي وصل الأوراق بس الأوراق لخبطت مش عارف هي فين دلوقتي. النهارده كان معمول يوم كده في مسجد الصديق عن تعليم الغسل والكفن ازاي نغسل وازاي نكفن. حد من هناك من امهاتنا الفاضلات ربنا يا رب يجزاها خير اتصلت على زوجتي قبل ما اجي مباشره فبتقول لي زوجتي انت مش متخيل كميه البنات اللي التزموا لبسوا حجاب النهارده قد ايه. هو ربنا قدر ان حد هناك يعمل الدكتورة سامية ربنا يا رب يجزاها خير ان هي تعمل يوم ازاي نعلم الغسل والكفن. امر حادي جدا تغسيل وتكفين. بيقولوا كمية الأخوات اللي لبسوا النقاب النهاردة في الصديق غير طبيعية. ممكن كانت واحدة في يوم من الأيام معدية ودخلت بتبص ايه ده، هو انا ابقى في يوم من الأيام كده؟ استروني يا اخوانا قبل ما اطلع، ان ربنا يوقف لك حد في طريقك ياخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى. ونصيحتي والله يا اخوانا، لما في يوم من الأيام تلاقي حد بياخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى ما تسيبهوش، مهما كنت بعيد عن ربنا ومهما كنت عاصي ولقيت حد بيدلك على ربنا اوعى تسيبه. صدقني والله ده طوق نجاتك في الدنيا قبل ما يكون طوق نجاتك في الآخرة. لعل يوم القيامة بذنوبنا نقع في جهنم نتعذب، ويجي هو يقول يا رب انا لا انعم في الجنة، لان كان في واحد بيحضر معانا وما يعرفش ذنوبك، كان بيحضر معانا وكان بيصلي معانا التراويح واحنا شايفينه في النار، احنا عايزين نشفع له عندك يا رب. فربنا يقول خش النار وخرجه. لو لقيت حد كده يا ابني ما تسيبوش. ومن هدايات الله سبحانه وتعالى اللي بيوصلها ليك هداية بنسميها هداية التشريع، ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح ليك عبادات معينة فيها هدايتك، بس انت امسك فيها. بس زي ما ربنا قال لنا ان كل امر من امور التشريع اللي شرعها هي سبب هداية، كما قال ربنا تبارك وتعالى ان الصلاة تنهى عن، هي هتكون سبب في هدايتك امسك فيها. وربنا قال للي عنده زكاة اللي عنده اموال طلع الزكاة، واللي ما عندهوش حاول تداوم على الصدقات، لان ربنا قال خذ من اموالهم ايه صدقة تطهرهم وتزكيهم. ولو في يوم من الايام عندك مشكلة متعلقة بالشهوة داوم على الصيام، لان الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أوامر كلها سبل هداية، وكل ما هتتمسك بسبيل أنت بتقرب من الهداية أكتر. وعلى النقيض كل ما بتسيب أمر من أوامر ربنا أنت بتبعد عن الهداية أكتر. عشان كده بقولك يا أخوانا حتى أوامر ربنا كلها هداية لينا، بسكوا فيها في طاعته في عبادته في القرب منه. كفاية كده النهاردة عشان بقاش طولت عليكم، ونكمل إن شاء الله باقي أنواع الهدايات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الكون الأسبوع القادم إن شاء الله. بس قبل ما أختم معاكم، الهداية يا أخواننا حاجة كبيرة قوي، فما تنساش إنك تدعي ربنا كتير. عايز أختم معاكم بقولك الفتن من حواليك أكبر مننا كلنا، وإنت محتاج إن ربنا يهديك، فاطلب منه، اطلب منه الهداية. هقول لكم حاجة واختم بيها وسامحوني، والله يا اخوانا لو سألنا ربنا الهداية بنفس الطريقة اللي بنسأل بيها ربنا انه ينجحنا في اخر السنة قبل الامتحانات في الايام اللي الناس بتبقى فيها في المساجد هيهدينا. عايز اقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو يقول في كل ليلة اللهم اهدني في من هديت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني وسددني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى. النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في قيامه بالليل أول دعوة يدعوها قبل ما يبدأ صلاته في دعاء الاستفتاح كان يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عايز أقول لكم ربنا بيقول لكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ها؟ فاستهدوني. يعني إيه فاستهدوني؟ اطلبوا الهداية فاطلبها من ربنا. ربنا بيقول لك اطلبها فاستهدوني أهديكم. نكمل إن شاء الله باقي الصور المتعلقة بهدايات الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم إن شاء الله. حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.